Uh-huh. إذ نادى ربه وعلى رب إني وزن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن يا زكريا

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة